بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، لأنه من التنقص لله عز وجل، لكونه مشعرا بأن مرتبة الله أدنى من مرتبة المشفوع إليه، وهذا مناف لكمال التوحيد والإيمان ومنقص له، فشأن الله وعظمته أجل وأرفع من أن يتخذ شفيعا عند أحد من خلقه، لأن المشفوع إليه أعظم من المشفوع به، وهذا لا يليق أن يفعله العبد مع الله تعالى، لأن شأن الله تعالى أعلى وأعظم، فنحن نستشفع بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الله لا العكس، وهذا هو التوحيد الصحيح. خلاصة هذا الباب يا أخوان أن نحن لا نستشفع بالله على أحد، لأنك لما تقول يا فلان اشفع لي عند فلان، هذا الذي سيشفع عنده أعلى من الشافع، فلما تتخذ الله شفيعا عند أحد، عند نبي أو عند حد، تجعل الله مرتبته أقل من مرتبته المشفوع إليه، وهذا فيه هضم للربوبية وتنقص لرب العالمين، ولا يليق بالمسلم، بل نحن نتخذ النبي صلى الله عليه وسلم شفيع لنا عند الله عز وجل. طيب يا أخوان، قال رحمه الله تعالى: عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسقي لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك. كلمة ويحك كلمة من باب الترحم، يراد بها إيش؟ الترحم، كما قلنا أمس: فكلتك أمك وما إلى ذلك، أي فقدتك إن شاء الله، إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع به على إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. وذكر الحديث، رواه أبو داود. قال شرح: ذكر الحديث وسياق أبي داود في سننه أتم مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، ولفظه عن جبير ابن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده، ومحمد بن جبير بن مطعم مجهول الحال. قال: أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام، فاستسق الله لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ويحك، إلى آخر الحديث. قال الحافظ الذهبي: رواه أبو داود بإسناد حسن عنده في الرد على الجهمية من حديث محمد بن إسحاق، وهذا قاله في موضع، لكن يا إخوان قد ضعفه الإمام الذهبي في موضع آخر واستنكره، كما بيناه في توحيد ابن خزيمة، وكما بيناه في كتاب في المتن كتاب التوحيد. فالحديث هذا إسناده فيه جهالة، وفيه محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن، وأيضا قال الذهبي إن هذا الحديث مما يستنكر على محمد بن إسحاق رحمه الله تعالى، فإن له أحاديث مناكير. وقوله: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، فإنه تعالى رب كل شيء ومليكه، والخير كله بيده، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا راد لما قضى، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، والخلق وما في أيديهم ملكه يتصرف فيه كيف يشاء، وهو الذي يشفع الشافع إليه. ولهذا أنكر على الأعرابي قوله هذا، وسبح الله كثيرا وعظمه، لأن هذا القول لا يليق بالخالق سبحانه وبحمده، إن شأن الله أعظم من ذلك. وفي هذا الحديث إثبات علو الله على خلقه، وأن عرشه فوق سماواته، وفيه تفسير الاستواء بالعلو كما فسره الصحابة والتابعون والأئمة، خلافا للمعطلة من الجهمية والمعتزلة ومن أخذ عنهم كالأشاعرة ونحوهم من الكلابية والماتريدية، ممن ألحد في أسماء الله وصفاته وصرف عن المعنى الذي وضعت له ودلت عليه، كقولهم أن الاستواء بمعنى إيش؟ الاستيلاء هكذا، وعطلوا الاستواء، قالوا لأن الاستواء يلزم منه إثبات الجهة، والجهة يلزم أن تكون في مكان ولا يكون

كما قال تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فبين تعالى أن دعاء من لا يسمع ولا يستجيب شرك يكفر به المدعو يوم القيامة، أي ينكره ويعادي من فعله معه، كما في آية الأحقاف: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، أي بعبادتهم إياهم كافرين، نحن نكفر بها ولا نقبلها ولا طلبنا منكم هذا ولا نرضى به. فكل ميت أو غائب لا يسمع ولا يستجيب ولا ينفع ولا يضر. والصحابة رضي الله عنهم لا سيما أهل السوابق منهم كالخلفاء الراشدين لم ينقل عن أحد منهم ولا عن غيره أنهم أنزلوا حاجاتهم بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد وفاته، حتى في أوقات الجدب، كما وقع لعمر رضي الله عنه لما خرج ليستسقي بالناس، خرج بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه فأمره أن يستسقي لأنه حي حاضر يدعو ربه، فلو جاز أن يستسقى بأحد بعد وفاته لاستسقى عمر رضي الله عنه والسابقون الأولون بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا وبهذا يظهر الفرق بين الحي والميت، لأن المقصود من الحي دعاؤه إذا كان حاضرا أن يدعو لك، فإنهم في الحقيقة إنما توجهوا إلى الله بطلب دعاء من يدعوه ويتضرع إليه، وهم كذلك يدعون ربهم، فمن تعدى المشروع إلى ما لا يشرع ضل وأضل. فلو كان دعاء الميت خيرا لكان الصحابة رضي الله عنهم إليه أسبق وعليه أحرص وبهم أليق وبحقه أعلم وأقوم. فمن تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نجا، ومن تركه واعتمد على عقله هلك وبالله التوفيق. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. تقدم معنا في الباب 24 يا أخوان إيش الباب 22، باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، هكذا. فسيأتي بيان الفرق بين الباب حماية جناب وحماية حمى. الآن يا أخوان، جناب الشيء لما أقول لك هذا أو هذا جناب الشيء أحد جانبي هذا الذات، من ها هنا أي داخلك الذات، الجانب هو جزء من الذات، لكن حمى هو ما حوله، كما قال صلى الله عليه وسلم: من حام حول الحمى يوشك. فأي بيت تشتري لابد يكون له حمى متر من كل جانب أو أكثر يحميه من أن أحد يأتي يبني فيه أو يزرع فيه، هكذا هذه تسمى حمى البيوت، ليست من جزء من البيت بل هي في الشواء في الباب في آخر. فالحمى الجناب هو في الذات، والحمى ما كان محيط به، فمن اعتدى على حماة يوشك أن يعتدي على إيش؟ كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. طيب، فقوله وسد طرق الشرك، أراد المؤلف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة حماية التوحيد من جهة الأقوال والألفاظ. وقد تقدم باب حماية التوحيد من جهة الأفعال في الباب 22، وهو باب حماية المصطفى جناب التوحيد، والجناب هو الجزء منه، وهذا الباب ساقه المصنف في حمى التوحيد، والحمى غير الذات. فهذه الترجمة أبلغ فيما يتعلق بالتوحيد وفيما يتعلق بالأقوال. كيف أبلغ؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم باب حماية المصطفى جناب التوحيد، الآن هو حمى ربما قد وصل الضرر إلى جانب التوحيد، لكن هذاك من باب التحرز أشد تحرزا. إذا كان حماية حمى التوحيد قبل أن يصل إلى الجناب فهذا أشد تحرزا، إذ أنه منع أن يوصل إلى الحمى قبل أن يوصل إلى الجناب، فالجناب يكون إيش؟ قد هو في الذات نفسها، فهذاك أشد تحرزا لأنه يحمي الحمى أن يحصل فيها ضرر أو تعدي على حمى التوحيد. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حمى جناب التوحيد وحمى حماه من جهة القول والعمل حتى لا يقرب الناس من الشرك ويقعون فيه، وحذر من وسائله وذرائعه الموصلة إليه، وهذا من كمال البلاغ. فالواجب على العبد سد طرق الشرك من كل وجه حتى من جهة الألفاظ ليكون التوحيد خالصا من كل شوائب الشرك. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلنا: أنت سيدنا، أنت سيدنا يا رسول الله. طيب يا أخوان أسأل لا لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. السيد يا أخوان هو ذو السؤدد والشرف، والسؤدد معناه العظمة والفخر وما أشبه ذلك. قال: أنت سيدنا. قال: فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: السيد الله تبارك وتعالى، أي هو الذي له السيادة المطلقة من كل وجه، الذي له السيادة المطلقة من كل وجه هو الله سبحانه وتعالى. لأن أتالى قال أنت نعم فأنت سيدنا، قال السيد الله بالألف واللام، الألف لام لاستغراق جميع جنس السيادة. قلنا: وأفضلنا فضلا، أي فضلك أفضل من فضلنا، وأعظمنا طولا، أي أنت أعظمنا شرفا وغنا، لأن الطول هو الغنى. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذه كلها إيش؟ ألفاظ فيها مدح، أنت سيدنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، هذا مدح للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس، انظروا، هذا رجل وفد من المسلمين جدد، أطلقوا هذا من باب حبهم للنبي وتعظيمهم للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل تجد أن أبا بكر وعمر وعثمان والسابقون الأولين من المهاجرين والأنصار قالوا، كانوا يتلفظون يا سيدنا ويا خيرنا؟ لا، يا رسول الله، أنزلوه منزلته، يا رسول الله، يا رسول الله، يا نبي الله. هذا ما حصل منهم هذا الألفاظ، لكن هذا الألفاظ جاءت ممن هم وفد بني عامر جدد، أسلموا جديد، فمن باب حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم وفرحهم بالإسلام وتعظيمهم من النبي صلى الله عليه وسلم بالغوا في هذه الأشياء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما سكت لهم، بل حمى التوحيد: يا أيها الناس، قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. نعم، فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. يعني قولوا: يا محمد، يا رسول الله، أنت أنا عبد محمد عبد الله ورسوله. فقول إيش؟ رسول الله، تأدبا. يعني حتى النبي ما يجوز، لا إفراط ولا تفريط، لا يجوز لهم أن يقولوا يا محمد هكذا، ولكن يقولوا يا رسول الله، ولا يجوز لهم يقولوا يا سيدنا وابن سيدنا، لأن هذا في نوع من الغلو. فأما لا يجوز الإفراط أن يقول يا محمد، لأن الله قال إيش؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، هذا أنا وأنت يا فلان يا فلان. لكن الرسول إيش قال؟ لتعزروه وتوقروه، أي نعظم النبي صلى الله عليه وسلم ونعزره ونناديه بالذي سماه محمد رسول الله. يا أيها النبي، أقول محمد، لا يجوز للمسلم أن يقول هذا، يقول يا محمد. أعرف أنا، ها؟ رجل قال أعرف أنا محمد كان راعي، يعني من باب استنقاص، يعني هذا يشعل من الكفر لو كان استنقاص للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان مسلم وقالها بنية التنقص، هذا يشعل من الكفر والردة والعياذ بالله. نعم، لكن لو قال من باب الحكاية، النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان متواضع وإنه كان قد راعى الغنم، ما في شيء. لكن قال كله كان راعي غنم، هذا زندقة وردة، إلا راعي غنم هذا ليش، هذا هو الكفر. هذا قوله، باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهل اعتزت الأمة إلا باستجابتها لمحمد وتعظيمه تعظيما شرعيا، وطاعته طاعة شرعية، والاستجابة له استجابة شرعية؟ وما أذل الله المسلمين هذه الأيام، سواء كانوا مسلمين عرب أو عجم، إلا لما استغنوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتابعوه، وبعضهم ربما احتقره وعظم الغرب وعظم الأوروبيين، فلذلك جعلهم الله أحذية لأوروبا، مهان. مهما أصبح ليبرالي، ما أصبح كافر، لا زال الأوروبيين ينظرون له حقير. لماذا؟ لأن عينيه ليست زرقاوان، وليس كافر أصلي نصراني، إنما هو يقول لا، أنت تريد تكون مثلنا، عزة لك. ولذلك اليهود ما يسعون إلى جلب الناس، دعوة الناس يتيهودوا، يقول لك اليهود ايش؟ احنا ما نريد الناس تعتز يصبحوا يهود لهم عزة وكرامة، لا يريدوا يكون كافر بدون دين فقط. ما يريدون ان النصارى يسعون الى التبشير والعلمانيين يسعون، لكن اليهود ما تقوم بدعوة، يدعون الناس الى التيهود. لماذا؟ لانهم يرون انفسهم شعب الله المختار، فاذا تيهودت انت دخل فيهم من ليس منهم، فتصبح لك عزة وكرامة وما يريد تكون لك عزة وكرامة، يرون الناس كلهم حمير وبقر. نعم. قال وسده طرق الشركي، حماية صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد عما يشوبه من الأقوال والأعمال التي يضمحل معها التوحيد أو ينقص. أرسل في الرابط الحسام، ليش ما تفتح الترسل؟ موجود هو يرسل، ليش يجي الساعة ترسل الرابط؟ وهذا كثير، ها هو شغال لكن ما يرسل. وهذا كثير في السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كقوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، وقد تقدم. وقوله إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل، قد تقدم ونحو ذلك. ونهى عن التمادح وشدد القول فيه كقوله لمن مدح إنسانا ويلك قطعت عنق صاحبك. والحديث أخرجه أبو داود عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا أثنى على رجل عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له قطعت عنق صاحبك ثلاثا، وقال إذا لقيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه. ناوي تعمل شيء؟ لا هذا زمن كنت تطبقونها؟ ها؟ هذا زمن يحبون المداحين إن شاء الله السلامة. عندك وفي الحديث، وفي هذا الحديث نهى أن يقولوا أنت سيدنا، وقال السيد الله تبارك وتعالى، ونهاهم أن يقولوا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، وقال لا يستجرينكم الشيطان. وكذلك قوله في حديث أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. كره صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يواجهوه بالمدح فيفضي بهم إلى الغلو، وأخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن مواجهة المادح للممدوح بمدحه ولو بما فيه من عمل الشيطان لما تفضي محبة المدح إليه من تعاظم الممدوح في نفسه، وذلك ينافي كمال التوحيد. هذا يدل على أن ما حصل من الأخوة الشعراء في دماج للحجوري عندهم ضعف شديد في التوحيد، والسبب تلك القصائد. قال إيش؟ لو ذوبوه لذاب لحمه سنة ولكان آيات الكتاب الباقي. هذا حلول واتحاد، وهذا يدل على عدم فهمهم للتوحيد وعدم، وأيضا هناك أبيات أيضا غلوا فيه، وهو أيضا يدل على ضعف يحيى الحجيري في التوحيد، ضعف شديد، لأنه يحب المدح ويحب أن تقال القصائد فيه، بل يثني على المداحين وأصحاب القصائد. فالحديث يحيى الحجيري الحقيقة أنه فاسد العقيدة، ما عنده توحيد صحيح، بسبب أنه الدليل أنه كان يسمع تلك القصائد التي لا تنبغي أن تقال في بشر، نعم، ولا ينبغي أن يقولها إنسان عنده يعني يدعي الإسلام فضلا عن أن يدعي السلفية. فالحقيقة ما سقط دماج إلا ضعف التوحيد الذي فعلوه، وتخليهم عن التوحيد، وانهماكهم في الغلو في الحجوري وفي ذاته، والغلو في دماج حتى فضلوها على مكة، واعتقدوا وتلفظوا بذلك، واعتقدوا في الحجوري أنه الدعوة السلفية، والدعوة السلفية هي الحجوري. هذا كله فساد في التوحيد، فالرجل ما كان يصلح معلما للتوحيد ولا يصلح معلما للعقيدة. وقد أخبرت أن شيخنا ربيع طرده أو لم يقبله، نعم، بل قال إنه رجل مبتدع، نعم، وأخبرت أنه يقول إنه حزبي خبيث هو وأصحابه يحيى الحجوري. قال ولو بما في من عمل، قال وأخبر صلى الله عليه وسلم أن مواجهة المادح للممدوح بمدحه ولو بما فيه من عمل الشيطان. إذن المدح لما تمدح شخص ولو كان في هذا الشيء، هذا يدل على أن هذا من عمل الشيطان، فأعمالهم في دماج كانت أعمال شيطانية وليست أعمال سلفية، ومن هنا جاءت الهزيمة وسلط الأعداء على دماج بسبب تخليهم عن العقيدة الصحيحة والتوحيد الصحيح وانهماكهم في المدائح والغلو والظلم للآخرين. قال لما تفضي محبة المدح إليه من تعاظم الممدوح في نفسه، وذلك ينافي كمال التوحيد، فإن العبادة لا تقوم إلا بقطب رحاها الذي لا تدور إلا عليه، وذلك يكون بغاية الذل في غاية المحبة، وكمال الذل يقتضي الخضوع والخشية والاستكانة لله سبحانه وتعالى، وأن لا يرى نفسه إلا في مقام الذم لها والمعاتبة لها في حق ربه. وكذلك الحب لا تحصل غايته إلا إذا كان يحب ما يحبه الله ويكره ما يكرهه. كانوا يظنون أن الفعل هذا دفاع عن الدعوة السلفية، وأن هذا إذلال للحزبيين وإهانة للحزبيين. ما هكذا تنصر الدعوة السلفية؟ بالغلو والقصائد الكاذبة والفاجرة، والغلو في ذات يحيى الحجوري الجويهل، والغلو في ذات دماج وتربة دماج. نعم، إنما تنصر الدعوة السلفية بالاستقامة، تنصر الدعوة وينصر دين الإسلام بالاستجابة لأمر الله وبالتواضع، والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، وبالإخلاص والصدق مع الله والإيمان ونشر التوحيد ونسيان النفس ونكران الذات. الإنسان يزري على نفسه ويرى أن الله سبحانه وتعالى نعم قادر أن يأتي بأجمل منه وأفصح منه وأعلم منه وأقوى منه علما وأتقى لله منا. نعم، نحن ليس بحولنا ولا بقوتنا وليس بعلمنا ولا بذكائنا، إنما هذا فضل تفضل الله علينا. فمن ظن أن الدعوة السلفية تنصر بالقصائد ومدح فلان وذم فلان والغلو في فلان والألفاظ هذه، فهذا أتي من جهله وقد هدم الدعوة السلفية وضربها من حيث لا يشعر. قال: ويحب ما يكره ويكره ما يكره الله من الأقوال والأعمال والإرادات، ومحبة المدح من العبد لنفسه يخالف ما يحبه الله منه، والمادح يغره من نفسه فيكون آثما، فمقام العبودية يقتضي كراهة المدح رأسا والنهي عنه صيانة لهذا المقام. فمتى أخلص الذل لله والمحبة له خلصت أعماله وصحت، فمتى أدخل عليها ما يشوبها من هذا الشوائب من هذه الشوائب دخل على مقام العبودية بالنقص أو الفساد. وإذا أداه المدح إلى التعاظم في نفسه والإعجاب بها وقع في أمر عظيم ينافي العبودية الخاصة، كما في الحديث: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني شيئا منهما عذبته. وفي الحديث: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وهنا لا يدخل إما دخولا أوليا أو إذا أراد الله أن يعذبه، وإلا فهي من الكبائر، قد إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم، ونقول لا يدخل الجنة ألا يدخلها أوليا إذا أراد الله يعذبه، يعذب ثم ليس أنه لا يدخل. هذا من أدلة الخوارج على إيش؟ أن وهذه الآفات قد تكون محبة المدح سببا لها وسلما إليها، والعجب يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. هذا ليس بحديث إنما هو قول. وأما المادح فقد يفضي به المدح إلى أن ينزل الممدوح منزلة لا يستحقها، كما فعل الصوفية بأئمتهم، وكما فعل الحجاورة بإمامهم الضال المضل يحيى الحجوري، أنزلوه منزلة لا يستحقها، فكانت سبب نكاله وسبب نكبته ونكب الدماج، وأصبح انظر عواقبه أنه أصبح طريدا شريدا من دماج التي كان يتبجح بها. لما تخلوا عن التوحيد وركنوا إلى أنفسهم وإلى المدايح والقصائد، نعم، بدل أن يعظموا الله عز وجل ويعظموا حرمات الله وشعائر الله، أصبحوا يعظمون دماج ويعظمون يحيى الحجوري ويعظمون أتباعه. تخلى الله عز وجل عنهم وخلاهم وبينهم وبين العدو الفاجر الرافضي، حتى كانت النهاية أن خرجوا مشردين شذر مذر. نعم، وهذه عقوبات نسأل الله أن يعفو عنا جميعا. قال: فقد يفضي به المدح لأن ينزل الممدوح منزلة لا يستحقها، كما يوجد كثيرا في أشعارهم من الغلو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحذر أمته أن يقع منهم، فقد وقع الكثير منه حتى صرحوا فيه بالشرك في الربوبية والإلهية والملك. يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميمي. وهذا يقول: لو ذوبوه لذاب لحمه سنة ولكان آيات الكتاب الباقي. يعني لو عصروا يحيى الحجوري وذوبوه لذاب لحمه سنة، نتسنن بها ونتعبد الله بها يا إخوان، حلول واتحاد. ولكان يحيى الحجري آيات القرآن الباقية، فانظروا النصارى زعموا أن الله خلق عيسى من ذاته من نفسه، نعم فأنه ابن الله عز وجل، والحجاورة ادعوا أن يحيى الحجري سنة رسول الله تمشي على الأرض وأنه كتاب الله عز وجل، آيات القرآن يحيى الحجوري، فانظروا على فجور. ثم يقولون ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا، من أين جاءتنا الهزيمة؟ ما يعترفون حتى بالعقوبات، يقولون هذه رفعة وهذه ابتلاء، يعني ما عندهم ذنوب وما في معاصي ولا فعلوا شيء ولا خرموا التوحيد ولا مسوا جناب التوحيد ولا حصل الغلو ولا حصل التمادح بالباطل ولا حصل الظلم، فنعوذ بالله من عمل بصائر. قال كما تقدمت الإشارة إلى شيء من ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أكمل الله له مقام العبودية صار يكره أن يمدح، لما أكمل الله له مقام العبودية صار يكره أن يمدح صيانة لهذا إيش المقام، لأن الله أنزله أحسن مقام. فما هو المقام؟ العبودية. قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، هنا العبودية الخاصة يا أخوان، فلو أنه حصل وحاشاه منه شيء يخدش هذا المكان لا تخلى الله عنه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على هذه المكانة العبودية الخاصة، أن الله قد قربه وأدناه وجعله عبده الخاص، وأنه لما قام عبدنا هكذا نعم، فقال عبدي سبحان الذي أسرى بعبده، العبودية الخاصة، فحافظ النبي صلى الله عليه وسلم على هذه العبودية بأن تواضع وكره التمادح وأن يرفعه فوق المنزلة التي أنزله الله عز وجل فيها، وهي العبودية الخاصة. نعم. قال وصلنا يا إخوان صيانة لهذا المقام، وأرشد الأمة إلى ترك ذلك نصحا لهم وحماية لمقام التوحيد عن أن يدخله ما يفسده أو يضعفه من الشرك ووسائله، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، ورأوا أن فعل ما نهاهم عنه صلى الله عليه وسلم عن فعله قربة من أفضل القربات وحسنة من أعظم الحسنات، وهذا من الجهل. قال وأما تسمية العبد بالسيد فاختلف العلماء في ذلك، العبد ليس المملوك، العبد بني آدم، سيد بني فلان، سيد الأنصار، سيد الأوس. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد اختلف الناس في جواز إطلاق لفظ السيد على البشر، فمنعه قوم ونقل عن مالك المنع رحمه الله تعالى، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له يا سيدنا قال السيد الله، وجوزه قوم آخرون، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار قوموا إلى سيدكم، وهذا أصح من الحديث الأول، قال هؤلاء السيد أحد ما يضاف إليه، فلا يقال للتميمي سيد كنانة، فهو ما قال قوموا إلى سيد الخلق مطلقا، ما قال قوموا إلى السيد، سيدكم أي أميركم وشيخكم هكذا صاحبكم. نعم. ولا يقال الملك سيد البشر، قال ايش تقول يا اخي؟ سيد كندة. فلا يقال التميمي سيد كندة، ايش انا قلت؟ كنانة. عفوا. فلا يقال للتميمي سيد كنانة كسيد كندة. نعم. ولا يقال الملك سيد البشر، قالوا وعلى هذا فلا يجوز ان يطلق على الله هذا الاسم، وفي هذا نظر، فان السيد اذا اطلق عليه تعالى فهو في منزلة المالك والمولى والرب لا بالمعنى الذي يطلق على المخلوق. مثلا جوزوا إطلاق السيد على البشر وقالوا لا يجوز إطلاقه في حق الله، وأولئك جوزوا إطلاقه في حق الله ولا يجوز إطلاقه في حق البشر، والصحيح أنه يطلق بقيد سيد هذه القبيلة هكذا، أي شيخها وكبيرها، قوموا إلى سيدكم. والنبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد البشر سيد الناس يوم القيامة ولا فخر هكذا. والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. أيضا يا إخوان هذا مثل قول الأسماء المشتركة في حق التي تكون بين الله وبين خلقه، مثل المؤمن يطلق عليه مؤمن، هذا مؤمن والله إيش هو المؤمن المهيمن هكذا، والعزيز أيضا يطلق على الله ويطلق على قالت امرأة العزيز هكذا، والرب يطلق على الله عز وجل أي رب كل شيء ومليكه ورب الدار ورب البيت ورب الإبل وهكذا. قلت فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في معنى قول الله تعالى قل أغير الله أبغي ربا أي إلها وسيدا، وقال في قول الله تعالى الله الصمد إنه السيد الذي كمل في جميع أنواع السؤدد، قال أبو وائل هو السيد الذي انتهى سؤدده. وأما استدلالهم بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم، فالظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يواجه سعدا به يعني، فيكون من المدح، فيكون في هذا المقام تفصيل والله أعلم. والذي يظهر أنه ليس قضية مدح ولا مدح، إنما قال سيدكم أي كبيركم وشيخكم وعاقلكم والله أعلم. إمام الثقلين أيضا، وأيضا إمام الثقلين هذه من الدجل ومن الغلو في يحيى الحجوري، لا تجوز، هذه من سبب سقوط دماج وسقوط يحيى الحجوري أنه رضي بهذا اللقب إمام الثقلين. إمام التسكح في الرياض الله نسأل الله السلامة والعافية. اللهم صل على سيدنا محمد. تركوا أولى، نقول باللفظ الشرعي، هذا مخالف لللفظ الشرعي كما علمني، قال قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فإذا قلنا اللهم صل على سيدنا محمد خالفنا النبي وتركنا أمره واستحسننا أقوال الصوفية والفقهاء وهم ليسوا قدوة لنا، قدوتنا النبي علمنا. إذا صليت معنا فقولوا اللهم يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، قال قولوا اللهم صلي على محمد، ما قال قولوا اللهم صلي على سيدنا محمد. فنحن نلتزم ونمتثل الألفاظ الشرعية حتى نتذوق سعادة الدنيا والآخرة. نعم. أحيانا بعض الأشخاص يقول يا سيد الناس، هم يقصدوا لا يجوز أيضا. أيوة، لأن هذا هذا من باب الاحترام والتقدير وليس بصح ما هو سيد الناس. غير على النبي صلى الله عليه وسلم. إيه. يا شيخ هل يجوز تسمية إيش؟ سيد. لا ما ينبغي. هذه من ألفاظ الباطنية أطلقوها على السادة. فما يجوز لأنها والمطرقة الباطنية على السادة وانتشرت وألزموا الناس بها. فهذه من الألفاظ البدعية وهي شعار للرافضة الآن، هي شعار الرافضة سيد. بيت السيد بيت في معبر. هم روافض أصلا. هم ممكن ما يصلون. نعم يا ابني يلا تخرج. روافض ما يصلون ربما. بيت سيد أنا. أيوة. في واحد حوتي. نحن نذهب من الجد نصلي والله هو يخرج مخزن. فيصلي. معروف. لا هم حال جنة حقهم أصلا. فهم سادة من آل بيت النبوة بيت الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم بريء منه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه سائلة من المغرب تقول أحسن الله إليكم، هل يجوز لأخي أن يشتري من أبي الطابق العلوي من منزل العائلة؟ أعد السؤال. هل يجوز لأخي أن يشتري من أبي الطابق العلوي من منزل العائلة؟ وهل هذا يعتبر من الهبة المحرمة خصوصا أنه سيبيعه له بثمن رمزي وجزاكم الله خيرا؟ لا ما يجوز، لا يجوز له أن يبيع بقليل ولا بكثير، إنما يبقى المال كما هو، وإما أن يعطي أولاده كلهم كما يعطي هذا الشخص. وأما المال الرمزي هذا فكأنه من باب الحيلة فقط أنه باع له، فالذي يظهر أن هذا لا يجوز، لا بد أن يسوي بين أبنائه جميعا أو يترك البيت كما هو حتى يكون تركة لمن يبقى من الأحياء عن الأموات والله أعلم. بارك الله فيكم. أكيد رسول الله. هل يقول ما قول شيخنا في قناة البصيرة الفضائية مما يذكرونه فيها أن الشيخ صالح آل الشيخ إخواني في أنه يدعم مشروع السلام عليك أيها النبي، من رد على هذه الشبهة بارك الله فيكم؟ والله يا أخي الكريم أنا ما أعرف قناة البصيرة ولا أتابع قنوات ولا تلفاز حفظك الله، فأنا ما أستطيع أتكلم في شيء ولا أدري ما هي مضمون قناة البصيرة ولا من يقوم عليها. وأما الشيخ صالح آل الشيخ يحكم بأن عليه بأنه إخواني هذا غير مسلم. الذي أعرفه أنه سلفي فاضل من العلماء الأجلة وبعيد عن هذه الشبهة، لكن كونه يدعم ويساعد هذا لا يعتبر أنه من الإخوان المسلمين. لماذا؟ لأن الرجل قد ربما سمع عنهم خيرا أو علم خيرا أو كذا أو من باب الاجتهاد. وشيخ الإسلام عبد العزيز بن باز كان ربما يأتي عبد المجيد الزنداني وغيره من الإخوان المسلمين ويحسن بهم الظن ويدعمهم. وليس معنى هذا أن الشيخ ابن باز إخواني كونه دعم مشروع للإخوان المسلمين، إنما هو رجل فاضل ويحب المسلمين ويحسن الظن بهم. لا لا صالح تمام يا أخي، أنا قد أتبت من فوزي أنت أسكت أسكت أسكت. طيب حفظك الله. فإذا كان الشيخ ابن باز يدعم، بل بلغني أن الشيخ عبد العزيز ابن باز يقول لعبد المجيد الزنداني أشهد الله أني أحبك في الله يا عبد المجيد الزنداني، فهل هذا يدل على أن الشيخ ابن باز من الإخوان المسلمين؟ لا، هو رجل عالم جليل ويبغض الحزبية، لكن كان يأتي الزنداني ويظهر له الخير ويظهر له السلفية. كذلك من أحسن الظن بالشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، إذا كنت تقصد وزير الشؤون الإسلامية، فهو ما أعلم عنه إلا سلفي، أنه سلفي ويساعد المسلمين في العالم ويعتبر نفسه فاعل خير، فإن أصاب فأجره على الله، وإن أخطأ نسأل الله أن يغفر لنا وله، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سؤال آخر من الجزائر يقول أحسن الله إليكم، هل يجوز لزوجتي أن تذهب إلى طبيب العيون لتستخرج نظارة طبية، وهذا لعدم وجود طبيبة خاصة بالنساء، وجزاكم الله خيرا. حفظك الله، مش هل يجوز بل ربما يجب تذهب. شيخنا رحمه الله تعالى ذات مرة سمعته يتكلم وهو غضبان من على الكرسي، قال بعض الإخوان يا إخوان من الطلاب إذا ذهب ربما ما يجد إلا دكتورة تعالجه، فيذهب ويتعالج عندها، وزوجته إذا مرضت ولا يوجد إلا طبيب يقول لا، فكان يحرض أنه يذهب، تذهب المرأة إلى الطبيب إذا ما وجد إلا هذا. لماذا؟ هل المرأة يعني ما لها إحساس ولا لها مشاعر ولا لها يعني ما لها حقوق؟ إذا ما وجد إلا طبيب تذهب وتتقي الله قدر استطاعتها ونصبر، ماذا نفعل؟ نعم تحتشم قدر الاستطاعة، أما أنه إذا ما وجد طبيب تجلس المرأة من باب أنها تبقى، نحن لا نتشدد للنهاية ولا أنه يحصل إفراط، تذهب المرأة بدون طبيب بدون محرام وتتكشف، لا، يذهب معها زوجها وتحتشم وتفتح من عيونها قدر ما يفحصها الطبيب وتنظر في الأجهزة وتضع وجهها في الجهاز فقط، وزوجها بجانبها، أما أنك تضعها في البيت وتتركها بدون نظرة هذا ما ينبغي. لابد أن يكون عندنا إنصاف، وفقنا الله وإياكم. بارك الله فيكم. هذه سائلة أخرى من المغرب تقول شيخنا بارك الله فيكم وحفظكم، هل يكون زواج شرعي مع حضور الولي والشهود بدون إعطاء المهر؟ وبارك الله فيكم. هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، هل لابد من أن يعطيها شيئا أم لا؟ فالذي يظهر بعضهم قال لابد، وبعضهم في المسألة خلافية، والذي يظهر أنه إذا قد حضر الولي وقال وليها الشرعي خطبها من الرجل قال زوجني ابنتك فلانة، قال زوجتك ابنتي فلانة، قال قبلت وبحضور الشهود، أنه قد تم العقد وتم الزواج، لكن لابد من أن يعطيها شيئا. لا نقول إنه شرط وإنه لا يصح الزواج وأن النكاح فاسد، لكن رب العالمين قد حث على ذلك وحض على ذلك أنه استحلال الفروج يكون بمقابل، كما قال صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد. نعم، فالذي يظهر أنه ولو مبلغ يسير حتى ولو 100 ريال من باب الخروج من الخلاف ومن باب امتثال أمر الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.